يتحدثون عن صلاة العصر جزاكم الله خيرا، إذ سمعت بعض حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله. صلاة العصر أمرها عظيم، وهي الصلاة الوسطى، وهي أفضل الصلوات الخمس. قال الله جل وعلا: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، خصها بالذكر زيادة. فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يعتني بها أكثر وأن يحافظ عليها، ويجب عليه يحافظ على جميع الصلوات الخمس بطهارتها والطمأنينة فيها وغير ذلك، وأن يعتني بها في الجماعة الرجل. وخصها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني سلب أهله وماله. وهذا يدل على عظمة شأنها. والصواب أن من ترك بقية الصلوات يحبط عمله أيضا، لأنه قد كفر على الصحيح. لكن تخصيص النبي بذكر صلاة العصر يدل على مزية عظيمة، وإن فالحكم واحد. من ترك صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر تعمدا بطل عمله، لأنه يكفر بذلك. لا أول يحاول على الصلاة الخمس كلها، فمن ترك واحدة فكأنما ترك الجميع. لا بد من المحافظة على الصلاة الخمس جميعا في أوقاتها من الرجل والمرأة. ولكن صلاة العصر لها مزية عظمى في شدة العقوبة وشدة الإثم، وفي أعظم الأجر لمن حافظ عليها واستقام عليها مع بقية الصلوات. نعم. جزاكم الله خيرا.